بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تبع أثرهم واتفهم بعد في النص. قال الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق بعض الجوازم للفعل المضارع. هناك أشياء تجزم الفعل المضارع، أي تجعله آخره بالسكون أو ما ناب عن السكون. فذكر من الأشياء، ما هي الجوازم التي ذكرها هنا؟ لما، أي أنها تجزم فعلا واحدا وفعلين. فعلين الواحد تمام، وكذلك إن هي التي تجزم فعلين، إن تجتهد تنجح. نعم، إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. إن شرطية. نعم، فجزمت الفعل الأول والفعل الثاني. إن تجتنب هذا بحذف النون، كبائر ما تنهون عنه نكفر بسكون آخر. نعم، هذا من الأمثلة. وكذلك من الجوازم لا. نعم، لا الناهية هي تجزم فعلا وفعل واحد. فعلا واحد. نعم، ما معنى لم؟ ما هو حد لم؟ اللام الجازمة هذه ما تعرفها؟ حرف جزم ونفي وقلب. نعم، حرف جزم اللي هي تجزم، ونفي تدل على النفي، وقلب لماذا؟ تقلب زمان المضارع الذي هو الحال أو الاستقبال، تقلبه إلى الماضي. فإذا قلنا مثلا لم يكذب كأنه قيل ما كذب. نعم، لكن هل يقال مثلا لم يكذب؟ هل يكذب في الماضي وفي المضارع؟ في المضارع. أما هو في المضارع، أما معناه الآن مع لم انقلب وصار ماضيا المعنى، لكن اللفظ مضارع. نعم، كذلك لا هذه سمى لا ناهية جازمة، لا ناهية وجازمة. نعم، أظن توقفنا هنا وما قرأنا البحث. نقرأ البحث إن شاء الله والقاعدة ونأتي ببعض التمارين. قال رحمه الله تعالى، قال في البحث، قال يشتمل كل مثال من الأمثلة الستة الأولى على فعل مضارع قبله أحد الحرفين لام ولا الجازمين. قال ويدل الحرف الأول على نفي الفعل في زمن الماضي، أي لم تدل على نفي الفعل في زمان الماضي. نعم، لأنه يقلب المعنى المضارع لش إلى الماضي. قال ويفيد الحرف الثاني نهي المخاطب عن الفعل، لا تأكل، نفى أو نهى عنه بالأكل، حصول الأكل منه. قال وإذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بأحد هذين الحرفين في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته مجزوما، ولكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدته مرفوعا. نعم، إذا قلنا مثلا تأكل وأنت شبعان، تأكل وأنت شبعان، لو حذفنا اللام رجع على الرفع، لأنه ليس هناك عامل لا ناصب ولا جازم. الفعل المضارع إذا ما وجد فيه لا جازم ولا ناصب يبقى كما هو مرفوعا، لكن ها هنا وجد جازم لم تأكل، لا تأكل فهنا مجزوم. قال ولكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدته مرفوعا، ولذلك أن كلا من هذين الحرفين إذا دخل على المضارع جزم آخره. نعم هذا تنبيه كذلك ثانيا أن هذه الأشياء الجزم إنما يدخل على الأفعال ويدخل على الأفعال في المضارع فقط، أما الماضي وكذلك الأمر كلاهما مبنيان، كلاهما مبنيان لا يتغير يبقى كما هو. نعم. قال وإذا تأملت الأمثلة الثلاثة الأخيرة وجدت كل مثال منها مبدوءا بالحرف إن الشرطية التي تجزم فعلين، الأول سمى فعل الشرط وثاني جوابه أو جوازه. نعم. قال نعم وجدت كل مثال منها مبدوءا بالحرف إن مشتملا على فعلين مضارعين مجزومين حصول الأول منها شرط في حصول الثاني. نعم إن تجتهد أو قل سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، فالتكفير الذنوب كفارة الذنوب مشروط بإيش؟ اجتناب الذنوب. هذا تستفيد من ذلك بإن، أي أن ما قبله شرط لحصول ما بعده، فتكفير الذنوب إنما يكون لمن اجتنب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر أي وقع في الكبائر ولا يتم من ذلك ويستمر رمضان إلى رمضان لا تكفر السيئات، والصلوات الخمس لا تكفر السيئات، والصيام لا تكفر السيئات، والصلوات لا تكفر السيئات إلى آخره. لماذا؟ لأنه ما اجتنب الكبائر. إن تجتنبوا شرط لا بد أنك تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، فالجواب والجزاء مشروط باجتناب الكبائر، هذا قول الله سبحانه وتعالى. فتستفيد من هذا، شوف النحو تستفيد منه أشياء تفهم كتاب الله. قال حصول الأول منهما شرط في حصول ثاني. قال ففتح النوافذ في المثال الأول، نعم لما قال إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها، فلا يكون تجدد الهواء إلا بفتح النوافذ، فتكون تجدد الهواء بشرط فتح النوافذ. قال ففتح النوافذ في المثال الأول مثلا شرط في تجدد الهواء، والذي أفاد الشرط وجزم كلا من الفعلين هو إن، ولذلك تسمى إن حرف شرط وجزم. نعم. ويسمى الفعل الأول فعل الشرط، والفعل الثاني جواب الشرط، جواب شرط. نعم. نعم. ففي قول المؤلف إن تسافر، إن يسافر أخوك تسافر معه، في هذه الجملة أين جواب شرط، أين فعل الشرط، وأين جوابه؟ إن يسافر أخوك تسافر معه، أين في الشرط؟ لأنه قال إن حرف جزم وشرط، وشرط وجزم. نعم. يسمى الأول فعل شرط لأنه يزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل شرط والثاني يسمى جوابه. نعم. فهذا حرف شرط وجزم. تمام. حصول النجاح بشرط الاجتهاد، لا يقع النجاح إلا باجتهاد، هذا هو المعنى إن تجتهد تنجح، فهذا الأول يسمى فعل شرط وهذا الثاني جواب شرط. تمام. هذا هي الخلاصة. قالها هنا في القاعدة، قال يجزم إن شاء الله، واضح واضح إن شاء الله، هذا نواصل. قال ويجزم الفعل المضارع، قال في القاعدة يجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف جازم، نعم، أما إذا ما سبقه شيء يبقى كما هو على الرف. لو لم يوجد ها هنا إن يقال تجتهد، نعم تجتهد، لكن وجد إن جزمه. قال ويجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف جازم كالحروف الآتية وهي لم ولا الناهية وإن، ذكر منها ثلاثة وإلا هي أكثر من ذلك، هي أكثر من ذلك. قال لم ولا الناهية تجزمان فعلا مضارعا واحدة، لم ولا الناهية تجزم فعلا فعل واحد بس، إذا قلت مثلا لا تكذب، الآن كم جزمت من الأفعال؟ واحدة. كذلك لو قلتها هنا لم تكذب، كذلك لا ولم جزمت فعل واحد، أما إن تجزم فعلين، هذا هو الفرق بينهما، هذا حروف الجزم وهذه كذلك من حروف الجزم، هذه من حروف الجزم لكن هذه تجزم فعلين وهذه واحدة. قال لم ولا النهي تدجمان فعلا مضارعا واحدا، والحرف الأول ينفي حصول الفعل في الماضي، هذا لم، كان لم يكذب أي معنى ذلك ما فعل هذا في الماضي. قال والثاني ينهى عن عمل الفعل، لا تكذب، تطلب منه أن لا يفعل ذلك حاليا، نعم لا تكذب، نعم لأنه هو طلب. قال إن تجزم فعلين تفيد أن حصول الفعل الأول شرط في حصول الفعل الثاني، إن تجزم فعلين، إن تجتهد تنجح. قال تجزم فعلين، واحد اثنين، وتجعل الثاني الأول شرط في حصول الثاني، لا يوجد النجاح إلا بالاجتهاد، هذا هو معنى الشرط. نعم هذه القاعدة، ونأخذ شيئا من التمارين حتى نتأكد إن شاء الله أن الدرس قد فهم. التمارين كثيرة ما سنأخذ كلها، لكن إن شاء الله بعدها والبعد الباقي إن شاء الله تفحصون ذلك في البيت. قالها هنا في التمرين الأول، قال عين الأفعال المضارعة المجزومة في الجمل الآتية، يطلب منك أنك تعين، سنقرأ عليكم إن شاء الله بعد الجمل، وتقولون أين الفعل المضارع المجزوم وما الذي جزمه. نبدأ، غامت السماء ولم تمطر، غامت السماء، غامت الغيوم، غامت السماء ولم تمطر، أين الفعل المضارع المجزوم؟ تمطر يعني بيش مجزوم بلام، مصدق بلام. لم يحضر علي البارحة، لم يحضر علي البارحة، يحضر بالسبق لم. تمام. التاسع، لا تبلغ طعاما قبل أن تجيد مضغه، يعني المضغ ماشي، نعم لا تبلغ طعاما قبل أن تجيد مضغه، أين الفعل المضارع؟ الفعل المضارع تبلع وتجيد، نعم. أين المجزوم من الفعل المضارع؟ تبلع، تجيد، هذا إيش؟ فعل مضارع، لكن قال لا، لا تبلع، قلنا لا تجزم فعلا واحدا، لا تبلع طعاما قبل أن تجيد مضغه، هذا إيش؟ فعل مضارع منصوب، رأينا هذا مع أن صح؟ أن دخله الآن منصوب ليس بمرفوع، ما قال أن تجيد، لأن في أن، وأن كما سبق هي نصب، تمام. إن تتلف شيئا لغيرك تدفع ثمنه، إن تتلف شيئا لغيرك تدفع ثمنه، أين الأفعال المضارعة المجزومة؟ تتلف وتدفع. نعم. ذهب محمد أمس وما رجع، أين الفعل المضارع؟ ذهب محمد أمس ولم يرجع، ولا وما رجع، وما رجع، الفعل المضارع ذهب محمد وما رجع، هذا الفعل الماضي ما يوجد. تمام. إن أبا بكر في الفصل، أين الفعل المضارع؟ إن أبا بكر في الفصل، ما في أفعال، تمام؟ خلاص. التمرين الثاني، قال أدخل لم على الأفعال المضارعة التي في الجمل الآتية واشكل آخر كل فعل. الآن أعطاكم جمل وفيها فعل مضارع، لكن ذاك الفعل مضارع مرفوع، يريد أنك تدخل لم، يثمر البستان، إذا أدخلت لم إيش تقول؟ لم يثمر، لم يثمر البستان، تمام. الثاني، يحضر محمد مع أخي، لم يحضر محمد مع أخي، نعم. أضيع وقتا في اللعب، في اللعب، لم أضيع، نعم. أتعلم السباحة، أتعلم السباحة، لم أتعلم السباحة، إن شاء الله هذا سهل. الثاني مع لا، نفس الشيء لكن تأتي بلا، تلوث يديك بالمداد، المداد بمعنى الحبر، لا لمس، لا تلوث يديك بالمداد، نعم. تدري من هو أصغر منك، تضرب من هو أصغر منك، أصغر منك معلا، لا تضرب، لا تضرب من هو أصغر منك. نعم تمام تمام. هنا قال أكمل الجمل الآتية بوضع فعل المضارع في كل مكان خال وشك الآخرة. إن تهمل في عملك، إن تهمل في عملك تخسر، تخسر تخسر تخسر تخسر لماذا؟ فيه إن، إن شرطيات تلزم فعلين، الأول تهمل، نعم هذا نخليه ثاني، إن كذا تندم. الآن حدث فعل شرط، أنت تأتي بفعل شرط الذي هو شرط في حصول الندامة، إن كذا كذا تندم، إن مثلا إن تشرب الخمر تندم أكيد، إن تشرك بالله تندم، إن تكذب تندم، إن كذا كذا تنال الجائزة، إن تجتهد تنال الجائزة. نعم إن تسافر، آه جواب، إن تسافر تبلغ إيش؟ لا بد أن تجد الجمل، ها؟ إن تسافر إيش؟ أسافر، إن تسافر أسافر. إن تسمع نصيحة والدك تفلح، نعم إن كان في الخير. والباقي إن شاء الله عليكم، تمام والباقي إن شاء الله عليكم من التمارين، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.